الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، محكم أهل بيته، سيدنا الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء، كما أنه محتاج إليها حدوثا. هذا الفصل يمكن أن يكون متمما للمطالب أو مترتبا على المطالب القبلية التي تقدمت في الفصل الثامن، حيث ذكرنا هناك أنه وقع البحث بين الأعلام في علة الاحتياج إلى العلة ما هي. قلنا أن نظرية الحكماء تنص على أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان وليس الحدوث، إلا أن صدر المتألهين أو مدرسة الحكم المتعالية أيضا ناقشت نظرية الإمكان بنقاش يبتني على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، حيث أنه نظرا إلى أن الماهية أمر اعتباري وأن الإمكان لازم للماهية الاعتبارية، فلا يمكن أن يكون ذلك الأمر الاعتباري هو منشأ الاحتياج إلى العلة. وأيضا بناء على أصالة الوجود تكون الماهية في رتبة متأخرة عن الوجود، إذ ما هو الموضوع في القضية هو الوجود وليس هو الماهية. يقال وجود الإنسان ووجود البقر، ولا يقال الإنسان موجود والبقر موجود إلا بنحو عكس الحامل كما تقدم في كثير من المطالب هذا المطلب. إذن بناء على أصالة الوجود لا يمكن أن يكون الإمكان، لأن الإمكان لازم للماهية، وبناء على أن الماهية اعتبارية وليست أصيلة، عليكم السلام ورحمة الله، فلا يمكن أن تكون هي مناط الاحتياج إلى العلة. إذن لا بد أن يرجع مناط الاحتياج إلى الوجود وليس إلى الماهية الاعتبارية بناء على أصالة الوجود. من هنا يقول صدر المتألهين إن مناط الاحتياج إلى العلة هو نفس وجود الشيء، ليس بمعنى النظرية الأولى النظرية المادية كل موجود يحتاج إلى علة، بل سنخ إذا كان سنخ الوجود وجودا فقيرا احتاج إلى علة. كلما كان الوجود سنخ وجود تعلقي فقير فهو مناط الاحتياج إلى علة، ولهذا عبر عنه بالإمكان الوجودي أو الإمكان الفخري، وقال إن مناط الاحتياج الشيء إلى علة أن نفس وجوده هو وجود فقير، هو وجود تعلقي، هو وجود رابط. وهذا هو سر الاحتياج إلى العلة، يكمن في أن كون وجود الشيء ذا مرتبة ضعيفة، ذا مرتبة تعلقية بالعلة، نفس وجود الإنسان فقير، نفس وجود الممكن فقير، بما أن وجود الإنسان وجود فقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما كان الإنسان وجوده وجودا تعلقيا بعلته وجودا فقيرا لا يستغني عن العلة، كان ذلك هو مناط الاحتياج إلى العلة، فنرجع مناط الاحتياج إلى تلك المرتبة الوجودية الفقيرة، لا نرجعها إلى الماهية أو الإمكان الذي هو لازم للماهية الاعتبارية بناء على أصالة الوجود. وهذه يمكن أن تعد النظرية الرابعة، إذ كانت النظرية الأولى نظرية في الوجود، والنظرية الثانية نظرية في الحدود، والنظرية الثالثة نظرية في الإمكان، ولكن ذاك الإمكان نستطيع أن نقول نظرية الإمكان الماهوي، إذ يقال هناك بأن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان اللازم للماهية بناء على نظرية الحكماء التي تعتمد على أصالة الماهية. فيقال نظرية الإمكان الماهوي، أما النظرية التي ذهب إليها صدر المتألهين فيطلق عليها بنظرية الإمكان الوجودي، إذ ترجع الاحتياج إلى تلك المرتبة الضعيفة من الوجود. بناء على ذلك وقعت المسألة بينهم، مما لا ريب فيه أن الممكن يحتاج إلى علته حدوثا، بمعنى لكي يوجد الممكن لا بد من علة تخرجه من حد الاستواء، فنفس حدوث الممكن لا شك أنه يحتاج إلى علة. الكلام في بقاء الممكن بعدما وجدت علة الممكن وأوجدت الممكن، الآن تم وجود الممكن، فهل في بقائه بقاء الممكن يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لعل البعض يذهب من خلال أمثلة عرفية إلى أن الممكن يحتاج إلى علة في مقام حدوثه ووجوده، وأما في مقام بقائه واستمراره فلا يحتاج إلى علة. إذ نجد مثلا أن حدوث الثوب يحتاج إلى علة وهو الخياط، ولكن بقاء الثوب لا يحتاج إلى الخياط إلى علة الحدوث. كذلك البيت حدوثه يحتاج إلى علة وهو البناء، ولكن بقاء البيت لا يحتاج إلى البناء. فبناء على هذه الأمثلة يقال أن الممكن يحتاج إلى علة في مقام حدوثه، وإن كان في مقام بقائه واستمراره مستغن عن العلة. إلا أن الفلاسفة أقاموا برهانا إلى أن الممكن كما أنه يحتاج في مقام حدوثه ووجوده وإيجاده إلى علة، كذلك في مقام بقائه واستمراره يحتاج إلى علة. والسر في ذلك يرجع إلى نفس مناط الاحتياج. نحن قلنا أن مناط احتياج الممكن إلى علة ما هو؟ سر الاحتياج ما هو؟ بناء على النظرية الأولى، نظرية الإمكان الماهوي، بما أنه ممكن يحتاج إلى علة، والمفروض أن الإمكان لازم الماهية ولا ينفك اللازم عن الملزوم، فسواء وجد أو بقي ذلك الموجود فهو ما زال على صفة الإمكان، ما زال كونه ممكنا. إذن كل ما كان ممكن فهو يحتاج إلى علة. هذا الشيء وجد ولكن مع وجوده ما زال يتصف بكونه ممكنا، ولما كان سر الاحتياج كل السر هو يدور مدار الإمكان، إذن يحتاج إلى علة، فكونه يحتاج إلى علة فدور مدار العلة، الحكم يدور مدار علته. علة الحكم وهو الاحتياج إلى علة هو الإمكان، فكلما وجد إمكان احتاج إلى علة، والمفروض أن الإمكان لازم له حتى بعد وجود الشيء يكون الإمكان لازما له. إذن إذا كان الإمكان لازما له فأيضا يحتاج إلى علة، لأن العلة تدور مدار الإمكان. هذا أولا. أو إذا قلنا بالنظرية الصدرائية، نظرية الآخون صدر المتعليين التي تقول أن سر الاحتياج الشيء إلى علة هو فقره الوجودي، سواء وجد حتى بعد وجوده ما زال وجوده وجودا فقيرا تعلقيا فهو إذن يحتاج إلى علة في بقائه. إذا نحن نقول بعبارة أصولية حيث أن الحكم يدور مدار علته، وعلة الاحتياج إما الإمكان بناء على نظرية الإمكان، وإما الفقر الوجودي بناء على نظرية صدر المتألهين. إذا قلنا بنظرية الإمكان، الإمكان لازم له، الآن أنا موجود والإمكان لازم لذاتي ولماهيتي، كما تقدم إثبات ذلك أن الإمكان لازم الماهية ولا ينفك عنها. إذن فأحتاج إلى علة في بقائي لأن المدار على الإمكان والإمكان متحقق. أو ذهبنا إلى نظرية صدر المتألهين التي تنص على أن مناط الاحتياج هو الفقر الوجودي، كونه وجودا فقيرا. أنا الآن ما زلت على فقر الوجود فأحتاج إلى علة. إذن لا فرق بين كون الممكن يحتاج في مقام حدوثه إلى علة وكذلك في مقام بقائه، لأنه ممكن ولأن وجوده وجود فقير. وأما الأمثلة التي ذكرت فسوف يأتي التعليق عليها. قال الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء واستمرارا، كما أنه محتاج إليها حدوثا وإيجادا. وذلك لأن علة هذا البرهان الأول لأن يعتمد على نظرية الإمكان الماهوي، لأن علة حاجة الممكن إلى العلة إمكانه اللازم لماهية، لأن الإمكان لازم الماهية، وهي أي علة الحاجة محفوظة معه في حال البقاء، حتى في حال البقاء ما لا يزال يتصف بالإمكان، كما أنه محفوظ معه في حال الحدوث، لأننا قلنا أن الإمكان انتزاع عقلي من لحاظ ذات الماهية التي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهو محتاج إلى العلة حدوثا لإمكانه وبقاء لإمكانه أيضا، مستفيض في الحالين جميعا. البرهان الثاني وهو الذي يعتمد على نظرية صدر المتألهين أن مناط الاحتياج هو الفقر الوجودي. بقاء المعلول للعلة التعلقي. نعم. بقاء المعلول احتياج التعلقي للعلة. يعني هو بقاؤه يفتقر إلى علة، بحيث أن تلك العلة بقاء. هو بقاء وجوده، هو أنه تحققه ووجوده يكون باقيا، هذا مفتقر إلى علته. فما يتفق إلى سؤالكم؟ هو وجود يعني بقاء ماذا؟ بقاء وجوده أيضا، إيجاده يحتاج إلى علة، بقاء وجوده يفتقر إلى علة. يعني من المستحيل أن نقول هذا الموجود يستمر دون علة. لماذا؟ لأنه ممكن وكل ممكن مرتبط بعلته، أو لأنه فقير وكل فقير مرتبط بعلته. نعم. لا، ذاك الإمكان بلحاظ الماهية، الإمكان الماهوي، الفقر بلحاظ الوجود، الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي. برهان آخر: إن وجود المعلول، لاحظ إن انطلق ليس أن المعلول ممكن، انطلق من الوجود بناء على أصالة الوجود. إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء بيانه وجود رابط. ما معنى وجود رابط؟ متعلق الذات بالعلة، لأن الوجود الرابط قائم بغيره أو في غيره، في غيره متقوم بها أي بالعلة، غير مستقل دون هذه كلها خصائص الوجود الرابط الذي تقدمه. فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد. لماذا؟ لأنه لا يزال وجودا رابطا، والحاجة ملازمة لأن وجوده تعلقي رابط. وقد استدلوا على استغناء الممكن عن العلة في حالة البقاء بأمثلة عرفية عامية. كم؟ نعم؟ لعله بعض المتكلمين، لا لا، الماديين نعم استدلوا على ذلك، الماديين استدلوا على ذلك، لكن هل بعض المتكلمين استدل أم لا؟ ما أعلم. وقد استدلوا أنه مذكور هذا المطلب في دروس العقيدة. وقد استدلوا على استغناء الممكن عن العلة في حالة البقاء بأمثلة عامية، كمثال البناء والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء حتى إذا بناه وتم بنيانه استغنى عنه في بقائه. يمكن بعد صاحب البيت ما يعطي فلوس. ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء. وبعبارتنا وبعبارة الشيخ المصباح هنا في دروس العقيدة أشار إلى حل الإشكال بهكذا بيان لعله يلتقي روحا معنا في البداية، أن العلل على قسمين: عندنا علل تسمى بالعلل الحقيقية، وعندنا علل تسمى بالعلل الإعدادية. والفرق بين العلة الإعدادية وبين العلة الحقيقية أن العلة الحقيقية هي التي يحتاج إليها المعلول حدوثا وبقاء، كما في الإنسان. الإنسان أصل وجوده وإيجاده يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في بقائه يفتقر إلى الله تعالى، فيقال أن الله علة حقيقية للإنسان. أو القسم الثاني العلة الإعدادية، وهي كون المعلول لا يحتاج إلى علته إلا في حدوثه وإيجاده، وأما في بقائه فلا يحتاج إلى ذلك. وأمثلة ذلك الأمثلة التي ذكرت كالثوب، فإن إيجاد الثوب يفتقر إلى الخياط، ولكن بقاء الثوب يستغني عن الخياط. أو كالبناء المنزل يفتقر إلى البناء حدوثا دون بقاء، فإنه يستغني عن البناء بقاء. هذا النحو من العلل يسمى بالعلل الإعدادية وليس العلل الحقيقية. وكلامنا نحن في كون الممكن يحتاج إلى علة في بقائه واستمراره وحدوثه إلى العلة بلحاظ العلة الحقيقية وليس بلحاظ العلة الإعدادية، فإن الأمثلة التي ذكرت وهي الأمثلة العرفية العامية كلها أمثلة من سلخ العلل الإعدادية. وكلامنا ومحل كلامنا في كون الممكن يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء بلحاظ العلة الحقيقية وليس بلحاظ العلة الإعدادية. وببيان العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف يقول إن البناء ليس علة حقيقية للبناء، بل هو علة موجدة وأما بقاء البناء فهو ليس منوطا بالبناء لكي يقال هو استغنى عن البناء، بل هو منوط بقوة الطابوق وبيبوسة الإسمنت وبقوة الحديد. إذن ما هو علة البقاء أي بقاء البناء؟ هو قوة المواد ويبوسة الإسمنت وعدم تعرض البناء إلى الرطوبة والآفات، وهذا ليس منوطا بالبناء، فإن البناء ليس دوره إلا أن ينشئ البيت. وأما استمرار البناء والمنزل فهو مفتقر إلى اليبوسة، أي يبوسة الطابوق والإسمنت وما شابه ذلك. قال: ورد بأن البناء ليس علة موجدة للبناء، بل حركة يده علل معدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء. واجتماع الأجزاء، أجزاء البناء طابوق وإسمنت وما شابه ذلك، علة لحدوث شكل البناء. ثم اليبوسة، يبوسة الطابوق والإسمنت، علة لبقائه مدة يعتد بها. الشاهد أن البناء لا يعتبر من العلل الحقيقية، وإنما هو من العلل الإعدادية كالخياط تماما. هو بيان آخر قال: هو حركة ليس علة موجدة للبناء، بل حركات يده علل معدة. قال خاتمة: هنا العلامة يشير إلى مطلب يمكن عرضه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: هل أن الإمكان والوجوب والامتناع موجودات خارجية أم هي محض اعتبارات عقلية؟ النقطة الثانية: إذا كان الوجوب والإمكان من الموجودات الحقيقية، فهل إن معنى ذلك وجود أن لها وجودا انحيازيا استقلاليا مستقلا في الخارج، أم أن وجودها بتبع وجود موضوعها ومنشأ انتزاعها؟ النقطة الثالثة: تغيير منهجية البحث، بحث المواد الثلاث بناء على أصالة الوجود أو أصالة الماهيات. أما النقطة الأولى، فذكرنا أن المواد منحصرة في أمور ثلاثة: مادة الوجوب ومادة الإمكان ومادة الامتناع. من الواضح أن مادة الامتناع لا وجود لها في الخارج، لأن الممتنع بمعنى المعدوم، والمعدوم غير متحقق في الخارج. الكلام فعلا في الإمكان والوجوب. الإمكان والوجوب فيه قولان: القول الأول أنهما من الأمور الاعتبارية المحضة العقلية، القول الثاني يعني من الأمور الاعتبارية المحضة بمعنى ليس لهما صلة بالخارج أصلا، لا على نحو الأصالة ولا على نحو التبع كما سوف يأتي. القول الثاني أن لهما صلة بالخارج، فهما موجودان، أي مادة الوجوب ومادة الإمكان. الوجوب والإمكان موجودان خارجيان ولهما صلة بالخارج. وطرح العلامة الدليل على ذلك بنفس الأسلوب الذي طرحه لإثبات الوجود الرابط، هناك في بحث الوجود الرابط استخدم دليلا، هذا الدليل جره أيضا إلى إثبات أن الوجوب والإمكان على صلة بالخارج. وهذا الدليل يرتبط بثلاث مقدمات، تلك المقدمات التي أيضا ذكرناها في محلها في بحث الوجود الرابط وإثبات أنه في الخارج. المقدمة الأولى أن الوجوب والإمكان كيفيات للنسب بين الموضوع والمحمول في القضية، ولهذا نقول إذا نسب المحمول إلى الموضوع فإما أن يكون المحمول واجبا بالنسبة إلى الموضوع، أو يكون المحمول ليس واجبا كما أن عدمه ليس بضروري. مثلا إذا نسبنا الحيوانية الناطقية إلى الإنسان فنقول الحيوانية نسبتها إلى الحيوان، عفوا الحيوانية الناطقية نسبتها إلى الإنسان نسبة الوجوب والضرورة. بينما إذا نسبنا الشاعرية بالنسبة إلى الإنسان نقول نسبة الشاعر إلى الإنسان ليس نسبة الضرورة بل نسبة الإمكان. إذا الوجوب والإمكان كيفيات تبين نسبة المحمول إلى الموضوع، هل هو بنحو الوجوب أو بنحو الإمكان، فيقال نسبة الناطق إلى الإنسان بنحو الوجوب ونسبة الشاعر إلى الإنسان بنحو الإمكان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن قولنا الإنسان موجود بالإمكان والله موجود بالضرورة والوجوب قضيتان صادقتان لأنهما تخفيان عن أمر خارجي. إذن قضية الإنسان موجود بالإمكان والله موجود بالضرورة والوجوب قضيتان صادقتان. المقدمة الثالثة، كل قضية كانت صادقة يتوقف صدقها على مطابقتها لنفس أمر والواقع، وهذا معنى ما تقدم أن كل قضية صدقها يتوقف على إيجاد المطابق لها، مطابق أصلا بالفتح. فنقول إن كانت هذه القضية لها مطابق وطابقته تكون صادقة، وإلا إذا لم تطابق المطابق فلا تكون صادقة. إذا كل قضية إذا كانت تحكي عن الخارج لا بد من فرض مطابق لها. هنا نسأل ما هو مطابق هذه القضية؟ هذه القضية الله موجود بالضرورة والإنسان موجود بالإمكان، مطابقها ما هو التي تطابقه فتكون صادقة؟ ما هو؟ نقول الله المطابق هو الوجود الخارجي، والوجود الله موجود أيضا المطابق هو الوجود الخارجي، وكذلك الإنسان مطابق هو الإنسان في الخارج. ولكن الإمكان والوجود الله موجود بالضرورة والإنسان موجود بالإمكان، الموضوع واضح ما هو مطابقهم وهو نفس الإنسان في الخارج والذات المقدسة، والوجود واضح مطابقه، بينما الإمكان والوجوب ما هو مطابقه؟ إذا لا بد أن نقول لتكون القضية صادقة لا بد أن يكون الإمكان والوجوب لهما مطابق في الخارج لتكون القضية حافية عن الخارج. نظير تماما ما قلنا في بحث الوجود الرابط، قلنا إذا قلنا الإنسان باحث هذه القضية صادقة، وكل قضية صادقة يتوقف صدقها على إثبات ما هو مطابقها في الخارج، فنقول الإنسان مطابقه هو هذا البيت، وباحث هو هذا الباحث، وهناك شيء رابط ونسبة تربط المحمول بالموضوع أيضا، ما هو الشيء الذي بإزائه وما هو الشيء الذي يطابقه، فلا بد ان يكون مطابقه ايضا في الخارج. ايضا هنا نقول الامكان والوجوب لا بد من تحقق مطابق لهما في الخارج. فاذا الامكان والوجوب لهما مطابق في الخارج فهما موجودان خارجيان لانهما لهما مطابق في الخارج. اذا الامكان والوجوب من الوجودات الخارجية، ولكن هل الامكان والوجوب موجودان خارجيان منحازان مستقلان في الخارج، ام ان وجودهما تبعي بمعنى ان وجودهما بلحاظ وجود موضوعهما وموضوعهما هو منشأ انتزاعهما؟ هنا قولان، قولا يقول الامكان والوجوب لهما وجودان، هما وجودان منحازان مستقلان في الخارج. نظير الانسان، الانسان وجود مستقل في الخارج، والبقر وجود مستقل في الخارج، والشجر وجود مستقل في الخارج. كذلك الامكان والوجوب هما وجودات منحازة مستقلة في الخارج. فلا فرق بين وجود الإنسان ووجود الإمكان ووجود الوجوب، كما أن وجود الإنسان وجود منحاز مستقل في الخارج، كذلك وجود الإمكان ووجود الوجوب. هذا القول يقول العلماء لا يعبأ به، ليس بصحيح. يقول العلماء وجود الإمكان ووجود الوجوب ليس لهما انحيازية واستقلالية في الخارج، بل وجودهما وجود تنشأ انتزاعهما. نظير ماذا؟ نظير العلية. مفهوم العلية شيخنا ليس لها وجود منحاز مستقل في الخارج، لا يوجد في الخارج شيء يشار إليه يقال أنه علية، بينما يشار إلى شيء يقال له إنسان، هذا إنسان. العلية ليس وجودها وجودا منحازا مستقلا في الخارج، ولكن العلة لها وجود في الخارج، وإن لم يكن انحيازيا بل هو تبعي بتبع منشأ انتزاعها. إذ أن العلية إنما ينتزعها العاقل بلحاظ مقايسة المعلول بالعلة، عندما يقيس الذهن الحرارة إلى النار ويجد أن الحرارة تنبع من النار وأن النار ينبثق عنها الحرارة، ينتزع شيء يسمى عنوان علية. فالعلية وإن كانت لا تحقق لها في الخارج، ولكن منشأ انتزاعها أي أن العلية انتزعت من أمرين خارجيين، النار والحرارة أمور خارجية، فهي موجودة بتبع وجود منشأ انتزاعها. الإمكان نظير العلية، الإمكان إنما انتزع بلحاظ الماهية الموجودة، عندما نلاحظ الماهية ونرى أن نفس ذات الماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، ننتزع عنوان الإمكان. وأيضا عندما نلاحظ الماهية ونجد أن نسبة الوجود إليها نسبة الوجوب، ننتزع عنوان الوجوب. فلهذا يقول العلامة الإمكان والوجوب هما وجودان خارجيان، لكن ليس كوجود الإنسان حيث أن وجود الإنسان مستقل منحاز في الخارج، بل وجودهما كوجود العلية أي أن وجودهما خارجا بتبع وجود منشأ انتزاعهما. وبعبارة عميقة قل إن المعقول على قسمين وثلاثة أقسام، لكن ما يربطنا هو القسمين، هذا أيضا تقدمت الإشارة إليه. المعقول الأول يسمى بالمعقول الماهوي، والمعقول الثاني يسمى بالمعقول الفلسفي. ما الفرق بين المعقولات الماهوية والمعقولات الفلسفية؟ المعقولات الماهوية هي ما كان ظرف عروضها وظرف اتصافها خارجا، نظير السواد. السواد يعرض على الجسم في الخارج، والسواد وصف للجسم الخارجي، إذ الجسم في الخارج والمتصف بالسواد، فهنا ظرف العروض وظرف الاتصاف خارجا، فيقال السواد ماذا؟ السواد معقول ماهوي. السواد معقول ماهوي، والبياض معقول ماهوي، والإنسان معقول ماهوي، والشجر معقول ماهوي. عندما يقال زيد إنسان، عروض الإنسان على زيد الدنيا أو على زيد الخارجي؟ على زيد الخارجي أنه إنسان. أيضا الإنسان يوصف لزيد الدنيا أو وصف لزيد الخارجي؟ هذا زيد الخارجي متصف بكونه إنسانا. فهنا نجد أن المعقول الأول ما كان عروضه واتصافه خارجا، كالإنسان كالشجر كالبقر كالفرد كالسواد كالبياض، هذه كلها مفاهيم ماهوية أولية في قبال المعقولات الثانية الفلسفية، التي تكون ظرف عروضها الذهن ولكن ظرف الاتصاف خارج، من قبيل ماذا؟ من قبيل العلية، مفهوم العلية. العلية تعرض على النار الذهنية وعلى النار الخارجية، على النار الذهنية. عروض العلة على النار، لاحظ ليس اتصاف، ولا الاتصاف خارجي، النار تتصف بأنها علة، النار الخارجية من الذهنية، النار الخارج. هذه النار في الخارج هي علة، ولكن عروض العلية على النار بالحاضر ذهن، لأنه في الحقيقة والواقع لا توجد عندنا علية في الخارج، فلهذا تكون العلية وصف للنار هذا هذا هذا لا نقول وصف، عروض العلية على النار هذا ظرف العروض ذهنا، وإن كان الاتصاف بالحاضر الخارج، إذا لا يوجد عندنا علية في الخارج، فيكون مفهوم العلية من المفاهيم الثانية الفلسفية. إذن الفرق بين مفهوم الحرارة، أن مفهوم الحرارة يعرض على النار، الحرارة موجود في الخارج ويعرض على النار الخارجية وهو وصف للنار الخارجية، النار التي في الخارج حارة وليس النار التي في الذهن هي الحارة، بينما مفهوم العلية نحن لا يوجد عندنا علية في الخارج كما عندنا شيء يسمى بالحرارة في الخارج، فلهذا يكون عروض العلية على النار ظرف هذا العروض هو الذهن، إذ لا علية في الخارج، بينما العلية وصف للنار الذهنية أو للنار الخارجية. للنار الخارجية يقال هذه النار هي العلة. إذن المعقول الثاني الفلسفي هو ما كان عروضه ذهنا اتصافه خارجا، وبعبارتنا قد تقدمت في بحث نفس الأمر والواقع أن الفرق بين المعقول الماهوي وبين المعقول الفلسفي أن المعقول الماهوي هو المعقول الذي يدركه العقل بدون توسط شيء آخر، ينظر إلى الإنسان يدرك معنى الإنسان، ينظر إلى الشجر يدرك معنى الشجر. الشجر مباشرة، لا فقط لا يتوقف إدراكه إلا على واسطة الحس. ألمس الكتاب تنطبع صورة الكتاب، بينما المعقول الفلسفي يتوقف على نشاط ذهني مقايسة مفهومين. عندما أقيس الحرارة إلى النار أنتزع عنوان العلية. ولهذا المعقول الماهوي معقول أولي بلحاظ أنه لا يتوقف على أمر قبلي، بينما المعقول الفلسفي يتوقف على أمر قبلي لوضوح أن مفهوم العلية تتوقف على مفهومين أوليين، مفهوم النار ومفهوم الحرارة. العقل يلاحظ مفهوم النار، يلاحظ مفهوم الحرارة، يقيس الحرارة إلى النار، يجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، يتوصل بعد ذلك إلى شيء يسمى بعنوان العلية. إذا عنوان العلية توقف على مفهومين أوليين، ولهذا يسمى بالمعقول الثاني، لأنه يأتي في رتبة ثانية بعد أن يعقل المفهوم الأولي. إذا معقول ثاني بلحاظ أنه يأتي في رتبة متأخرة على المعقول الأول، لأن المعقولات الفلسفية لا يمكن أن يتعقلها الإنسان إلا بعد تعقل مفاهيم أولية. يتعقل حرارة، يتعقل نار، بعد ذلك يقيس النار إلى الحرارة، يتوصل إلى مفهوم العلية، مفهوم القدم، مفهوم العلية، مفهوم الحدوث، مفهوم الإمكان، مفهوم الوجوب، كلها من المعقولات الثانية الفلسفية. إذن من يقول أن الإمكان والوجوب وجودان منحازان مستقلان في الخارج، فهو يذهب إلى أنه من المعقولات الأولية كالماهوية، كالإنسان، كالفرس، كالشجر. يقول علم هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الإمكان والوجوب انتزاعهما يتوقف على معقولين أوليين، أو قل يتوقف على نشاط ذهني. ولهذا قلنا الإمكان ينتزعه العقل عند تحليل عقلي، عندما يحلل الماهية إلى عندما يحلل الشيء إلى وجود وماهية. الإنسان يحلله إلى وجود وإلى ماهية، ويجد أن الماهية لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، ينتزع بعد ذلك عنوان الإمكان. إذن عنوان الإمكان إنما توصل إليه العقل بعد عملية تحليل عقلي للماهية، بينما المعقولات الماهوية الأولية لا تتوقف على عملية مقايسة ونشاط ذهني وما شابه ذلك، وإنما يدركها الحس بواسطة مباشرة دون عملية مقايسة شيء إلى شيء وتحليلات عقلية ثم انتزاعية. إذن يقول العلامة الإمكان والوجوب من المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون عروضها في الذهن واتصافها لشيء ولأمر خارجي، وهذا معنى أنهما موجودان بالتبع، أي بتبع منشأ انتزاعهما، وليس موجودان بنحو الاستقلال، أي لهما وجود مستقل في الخارج. طبعا عندنا قسم ثالث من المعقولات تطرق إليه فيما سبق، المعقول الثاني المنطقي. المعقولات المنطقية هي أن يكون عروضها ذهنا واتصافها كذلك في الذهن، من قبيل مفهوم الكلية والجزئية والنوعية والجنسية والفصلية. هذه البحث المنطقية من المعقولات الثانية المنطقية. من الواضح أن الكلية لا تعرض على الإنسان الخارجي، لأن الإنسان الخارجي متشخص وكل متشخص هو جزئي. إذن الكلية عرض تعرض من إنسان ذهني، فظرف عروضها أين؟ في الذهن، أحسنتم. وأيضا هي وصف للإنسان الخارجي ووصف للإنسان الذهني. الإنسان في الخارج كلي والإنسان في الذهن هو الكلي، أحسنتم. الإنسان ذهنا يتصف بالكلية، وليس الإنسان في الخارج هو المتصف بالكلية. فلذا يقال أن المعقولات الثانية المنطقية ما كان عروضها واتصافها في الذهن في قبال المعقولات الفلسفية، التي ما كان عروضها في الذهن واتصافها ظرف اتصافها خارجا في قبال المعقولات الأولية التي ما كان ظرف العروض وظرف الاتصاف في الخارج. قال: قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، هذه المقدمة الأولى التي أشرنا إليها، ولهذا يقال نسبة المحمول إلى الموضوع إما بنحو الضرورة إما بنحو الإمكان، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. ما الدليل على ذلك؟ قال: لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة، فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما، أو قل بوجود منشأ انتزاعهما، سيكونان من المعقولات الثانية الفلسفية، لا بوجود منحاز مستقل كوجود الإنسان والشجر والبقر والفرس. وجود منحاز مستقل يعني وجودات ماهوية، معقولات ماهوية، فهما كسائر المعاني الفلسفية التي نكمل العبارة التي يكون ظرف عروضها الذهن وظرف الاتصاف في الخارج. كسائر المعاني الفلسفية التي يكون ظرف العروض هو الذهن وظرف الاتصاف هو الخارج، من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والعلية والمعلولية والقوة والفعل وغيرها، أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق. يقال الموجود المطلق إما بالقوة وإما بالفعل، إما علة وإما معلول، بمعنى كون الاتصاف بهما في الخارج وعروضها في الذهني لأنها ترتبط بتحليل عقلي بالمقايسة، وهي المسمى بالمعقولات الثانية. طبعا المعقولات الثانية على قسمين: فلسفية ومنطقية، لكن هذا باصطلاح الفلاسفة. المنطقية التي يكون عروضها واتصافها كله في مقام الذهن، وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج لوجود منحاز مستقل، أي من المعقولات الماهوية الأولية، ولا يعبأ به هذا في الوجوب والإمكان. وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب. هذا كله النقطة الثالثة، هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. نعم، بناء على أصالة الماهية يقال: الإنسان موجود، الإنسان البقر موجود، الشجر موجود، بأن يجعل الموضوع هو الماهية، إنسان بقر فرس، والوجود هو المحمول، هذا كله بناء على أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود لا بد أن يكون الموضوع هو وجود. وأما لاحظ هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، فيقال الإنسان واجب الوجود، البقر واجب الإنسان ممكن الوجود، الشجر ممكن الوجود، البقر ممكن الوجود، فيجعل الماهية هو الموضوع والوجوب والإمكان هو الحكم والمحمول. وأما بالنظر بناء على أصالة الوجود، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لها أي للأحكام حقيقة لأصالة الوجوب، فالوجوب ما هو؟ كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق، يعني من جميع الجهات مستقل، كما تقدمت الإشارة إليه، لأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات. والإمكان كون الوجود متعلق النفس بغيره متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات، فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود غير خارجين من ذات موضوعهما. يأتي تتمة الكلام والتعليق على آخر العبارة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.